أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى سورة الشمس، هذه المادة التي يقول الله تبارك وتعالى في مطلعها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. قلت لكم في بداية دروسنا في التفسير، قلت لكم دائما الواو، هذه كلمة الواو إذا وردت في مطلع أي سورة المراد بها واو القسم. والله تبارك وتعالى هنا كما أقسم هناك بالبلد وأقسم بالبلد الأمين وأقسم بالوالد وما ولد وغيرها، وكما أقسم هناك بالسماء والطارق وغيرها، هنا أقسم بالشمس وضحاها. الشمس يا إخواني الكرام كلنا يعرفها، ذلك الكوكب العظيم الذي يشرق علينا كل صباح ويغرب علينا كل مساء. منذ أن خلق الله تبارك وتعالى الأرض إلى أن يرثها، وهو في تنظيم مستمر وتدقيق لا يتقدم ولا يتأخر أبدا، إلا أن يأذن الله تبارك وتعالى للشمس فتريد أن تشرق صباحا فيحبسها. راهي منظمة دائما تشرق في الصباح وتغرب في المساء إلى أن يصل اليوم الموعود الذي يأذن فيه الله تبارك وتعالى بأن يدمر هذا العالم تدميرا كاملا. لما تجي تشرق في الصباح يقول لها ربي سبحانه، يأذن للملائكة يقول لهم خلوها ما تشرقش. وباش تشوفوا يا إخواني الكرام، بلك الفلكيين يقولون لكم على أن هذه الشمس والقمر تسيران في أفلاك مسيرة تنظيما دقيقا ليس لها علاقة بما يدبرها. هذا كله كلام كذب، بل صحيح الشمس والقمر يا إخواني الكرام تمشي كما قال تبارك وتعالى تجري، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. كل واحدة راهي تمشي في الفلك تاعها لا تتقدم ولا تتأخر ولا تصطدم مع غيرها. إذن هناك تنظيم دقيق لا يعلم دقته إلا الله تبارك وتعالى في هذا الكون، الذي يعني أعظم مظهر للكون هذا يتجلى في الشمس والقمر. فهمنا كيف؟ لأن للشمس والقمر تأثيرات عظيمة على وجه الأرض، وحتى أن العلماء قالوا، وهذا يعني شيء مسلم به، على أن أساس الحياة، صحيح أساس الحياة هي نرجع إحنا المؤمنين أساس الحياة لله تبارك وتعالى، ولكن الأسباب التي بها الله تبارك وتعالى يتمم هذه الخليقة ويتمم هذه الحياة حتى تسير هي عنصران مهمان. العنصر الأول هو الماء والثاني هو الشمس. لو ما هو هناك شمس ما طيب لك فاكهة، ما طيب لك زرع، ما طيب حتى حاجة، والجلد بتاعنا هذا يبقى مهلهل ما ينفع والو، لأن الجلد بتاع بنادم يحتاج إلى طاقة بتاع الشمس تدخل فيه. فمن كيف يحتاج للبيت، فمن كيف تدخل فيه الطاقة الشمسية حتى تنظفه وتحرق الميكروب والبكتيريا اللي تدخل مع الضباب ومع كما تقولوا انتم الرطوبة ومع الميديتي كما تسموها. فمن كيف إذن الشمس يا إخواني الكرام لها يعني هي أهم شيء لهذه الحياة، سواء كانت الحياة البشرية أو كانت حياة المخلوقات أو حياة الحيوانات أو حياة النباتات، لا تتم إلا بعنصران مهمان لا أحدهما لا ينفك عن الآخر، وهو الماء وهو الشمس. فمن كيف إذن الشمس هذه يا إخواني الكرام لعظمتها الله تبارك وتعالى أقسم بها، احلف بها ربي سبحانه. والشمس يا إخواني الكرام كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الرحمن لما يتكلم عن الشمس ويتكلم عن القمر، يقول الله تبارك وتعالى في مطلع سورة الرحمن يقول الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان. هنا يتكلم عن الإنسان وكيف علمه البيان وكيف علم القرآن، ثم يدرج مسألة الشمس والقمر ويقول هي بحسبان. إيش معنى بحسبان؟ يعني الله تبارك وتعالى جعل لها حسابا دقيقا منظما غاية التنظيم. فمن كيف حتى أن العلماء تاع الفلك يقول لك الشمس لو قربت من العباد يعني من الدنيا يعني قربت شوية على المدار تاعها ودخلت في نطاق الأرض يعني مسافة معينة الدنيا كلها تنحرق، وقالوا لو كان زيت على غير شويه الدنيا كلها تصبح جامده، فهمنا كيف؟ كل شيء يصبح ثلج وتصبح ثلوج مثلجه لا يعلمها الا الله. اذن المدار الذي عينه الله تبارك وتعالى الذي قال فيه وهو اصدق القائلين الشمس والقمر بحسبان. ما معنى بحسبان؟ كلمه حسبان تاتي في القران ويراد بها العذاب الشديد. فمن كيف ينزل من الله تبارك وتعالى بحساب دقيق، ولكن كلمه حسبان هنا الذي ورد في صفة الشمس والقمر والشمس والقمر بحسبان، يعني أن الله تبارك وتعالى لما خلقهما جعلهما يدوران في أفلاك معينة تسير بحساب دقيق منظم غاية التنظيم والدقة. فمن كيف كما قال ربي سبحانه في سورة ياسين لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. الشمس ما يزمش باش تلحق القمر تخلط معاه، وكذلك الليل ما يزمش يتخلط مع النهار، وكل في فلك يسبحون. هذه الأفلاك يا إخواني الكرام والنجوم التي لا يعلمها إلا الله كل أثبت العلم الحديث أنها كلها لها مدارات معينة ولها أفلاك معينة تسير فيها، ولو كان الإنسان مثلا يشوفها بالمجهر ولا يعني يقدر الوشوبة ممكن الإنسان إذا كان ما هوش عالم كبير ممكن يدوخ ويهبل. فمن كيف كما أنت تشوف السيارات مثلا في طرقات كبيرة كما في أوروبا وغيرها تلقى 10 طرق هذه داخلة منها ودي داخلة منها والقناطر فوق والقناطر تحت، وتلقى السيارات هكذا متداخلة في بعضها، تقول كيف ما تشتبكش السيارات هذه؟ فمن كيف؟ لأن الطرق منظمة والناس منظمين. فمن كيف إذن هكذا الله تبارك وتعالى هذه الأفلاك، هذا يعني مع تقريب المثال وإلى الشدة الله تبارك وتعالى لا يضرب له مثل ولا يوصف بالعقل. هذه النجوم اللي راهي موجودة في السماء وهذه الكواكب العظيمة الله تبارك وتعالى جعل لها أفلاك تمشي فيها ومدارات تسير حولها فلا تتقرب ولا تتأخر. هذا التنظيم يا إخواني الكرام من يقدر عليه؟ لا يقدر عليه أحد إلا الله تبارك وتعالى. إذن الله تبارك وتعالى هنا يلفت أنظار الناس، لأن كما قلت لكم كل الصور التي ورد فيها القسم كلمة الواو هذه التي تأتي في بداية الصور بداية الآيات، هذه الصور كلها مكية، وصورة الشمس هذه نزلت في مكة وقلت لكم دائما أن الصور التي ورد فيها الحلف ورد فيها القسم من الله تبارك وتعالى ورد فيها إلفات النظر إلى ملكوت الله تبارك وتعالى وإلى مخلوقات الله تبارك وتعالى، هذه الصور كلها مكية. فهمنا كيف؟ إذن من مميزات القرآن المكي على أنها يأتي فيها قسم ويأتي فيها لفت الأنظار إلى مخلوقات الله تبارك وتعالى التي تجذب الإنسان إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. هنا الله تبارك وتعالى يقسم بالشمس حتى أن المشركين الذين كانوا يعبدون الشمس وغيرها يعلمون على أن الشمس ليست رب وإنما هي مربوبة مخلوقة لله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى وحده الذي يتصرف فيها والذي يدبر أمرها، دائما تشرق ودائما تغرب. فلما يأذن الله تبارك وتعالى لهذا العالم أن ينتهي يأذن ربي سبحانه للملائكة يقول لهم خلوها ما تشرقش على الصباح ما تشرقش. الناس لما ينظروا للشمس ما طلعتش الصباح ينتظروها ضرق تطلع ضرق تطلع ما تطلعش، حتى ولو ينظروا واذا واحد يقول له ما طلعت منايا منها كيف تطلع والعياذ بالله من المغرب. لماذا تطلع من المغرب يا اخواني الكرام؟ بدل ما تشرق من المشرق تشرق من المغرب على غير عادتها. هذا إذانا على ان العالم كان منظم يصبح غير منظم. فمن كيف العالم الآن رأى منظم، ربي سبحانه منظم، اشتجي الصيفي جي الربيعي جي الخريفي جي، كلها دقة وتنظيم لا يعلمه إلا الله. ولكن لما يأذن ربي سبحانه باش ينتهي العالم واش يدخلها؟ يدخلها عدم التنظيم. لما تطل الشمس من المغرب دليل على أن النظام قد اختل في الكون، وإذا اختل نظام الكون انتهت الدنيا. لذلك ربي سبحانه يقول وجمع الشمس والقمر. هذا الشمس والقمر اللذان هما مصدر الحياة على وجه هذه الأرض، الله تبارك وتعالى لما يأذن للحياة هذه أن تنتهي يجمع الشمس مع القمر. وفما بالكم إذا اجتمع كوكب يعني من العظمة بمكان مع كوكب ثاني ماشي شغل قنابل ولا شغل أشياء ما يصورها حتى واحد. فمن كيف الشمس تجري يعني جريان لا يعلمه إلا الله، والقمر يجري كذلك جريان لا يعلمه إلا الله، والأرض بين ذلك، الأرض بين الشمس والقمر داخلها في الوسط. فمن كيف؟ فإذا اجتمع الشمس مع القمر اجتمعت وين الدنيا ذيك تروح؟ ترجع يا إخواني الكرام ترجع هباء منثورا. الدنيا كي تخلص ويتلم القمر مع الشمس وتتخلط وربي سبحانه يكسر الكون هذا كامل ويخربه، يصبح الآن كله يصبح كشغل الرمل، تصبح الدنيا كلها الجبال والبحار والأشياء هذه تصبح الدنيا كلها كأنها صحراء ممتدة من رمال لا ترى فيها أمدا ولا عوجا. تولي الدنيا على ما ترى عينك كلها مسلسة انت عرمل، لأن الحاجات لما تتكسر تكسير كبير تولي رمل، تولي فتات صغيرة عرمل. هكذاك الشمس مع القوة تاعها والنار اللي فيها والقمر كذلك والأرض كذلك، ويتلموا كلهم ويتكسروا ويكسرهم ربي سبحانه باش تخلص الأرض هذه، باش يبدل الأرض واحدة أخرى كما قال ربي سبحانه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. يبدل ربي سبحانه الأرض والسماء غير الأرض هذه وغير السماء هذه. لماذا يا إخواني الكرام؟ لأن الأرض هذه فهمنا كيف؟ لأن الأرض هذه يا إخواني الكرام قد عصي الله تبارك وتعالى عليها، عصاه ربي عليها صحيح، طاعوا فيها ربي وعصوا فيها ربي، ولكن عصيان الله تبارك وتعالى عليها أكبر من طاعة الله تبارك وتعالى عليها. فمن كيف؟ يعني اللي رم يعصوا ربي فوقها أكثر من اللي رم يعبدوا ربي فوقها، واللي بغى نطلعوا الحساب نطلعوا الحساب. إذا قارنا مثلا بيوت الدعارة وبيوت الخمر وبيوت الفساد اللي موجودة في العالم الدنيا كلها مع المساجد، شكون أكثر؟ البيوت تاع الفساد اكثر. فهمنا كيف؟ اذا الارض هذه قد تلوثت، قد تلوثت يا اخواني الكرام، وقد قد دخلها الفجور وقد دخلتها المعاصي. لذلك الله تبارك وتعالى حتى الارض طهرها، يقول تبدل الارض غير الارض. هذا الارض اللي عصاها ربي عليها ما يبغيش يشوفها، يبدلها. فمن أكيد لأن تحاجة يعني تنفر منها وكذا وشوف فيها عندك معها تاريخ كبير، أدخل أنا نبدلها في الأركادة والدار نكسرها وبني دار باش ننسى الشيء اللي فات. فمن أكيد هكذا الله تبارك وتعالى ينهي الدنيا هذه كلها ويدير أرض جديدة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى لما يبدل الأرض يبدل أرضا جديدة لم يعصى عليها الجبار قط. فمن كيف يدير أرض جديدة ما عصاوها عليها ويخرج الناس جدد يحطها فوقها. فمن كيف أما هذا الأرض اللي عصاوا ربي عليها ينهيها كما هي كي الناس كل شيء يخلص. فمن كيف ما تصلح لا هي لا الناس لا الدبايب لا حتى شيء كل شيء يخلص. وربي طلع أرض جديدة واسمها جديدة كل شيء تكسر. فمن كيف كيما انت لما تبغي دار قديمة تبغي تنحيها ودير حاجة جديدة تنحيها كل شيء تقول حتى الخور دار قديمة هذيك الحطب ولا شيء ما نحتاجوش أعطيه للجلالين يدوه نبني كل شيء جديد. هكذاك ربي سبحانه لما يأذن ولله المثل الأعلى لما يأذن باش ينتهي من الأرض هذه ويطلع الناس إلى الحساب ينهي هذه الأرض وينهي هذه السماء ثم يبدلهما إبدالا جديدا على غير نسق سابق. فمن كيف ما يخلقهمش على حاجة كما خلق بكري، لا يخلق أرض جديدة ما فيها لا جبال ولا بحر ولا وين. فمن كيف الأرض الجديدة اللي يخلقها على ما ترى عين كلها صحراء. فمن كيف ما فيها لا واد لا بحر لا حتى شيء. فمن كيف وثم الشمس يا إخواني الكرام ولا شجرة ولا حجرة، كل شيء أرض ممتدة على ما ترى عينك أيها الإنسان. ثم الله تبارك وتعالى يأذن للعباد أن يخرجوا لما ينفخ إسرافيل عليه السلام النفخة الثانية فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. يخرج الناس هذو من القبور يلقوا الأرض من الزلزة يخرجوا بدأوا يخزروا ما يلقى لا شجرة ولا حجرة ولا جبن ولا عشية تخبى تحتها ولا شيء، يلقى الدنيا ممتدة على ما ترى عينه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما يخرج الناس كما قال في الحديث الصحيح حفاة عراة غرلا، يخرج حفيانين عريانين ما همش مخدنين. فمن يعني كيما خلقهم ربي يزيدوا يولوا، حتى اختنا هذيك اللي رماوها تزيد تولي فيك يا بنادم وتخلق وانت يا واقف ماكش مخدن. كيما قال لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث قالت عائشة رضي الله تعالى عنها المرأة الصديقة المؤمنة الطاهرة بنت الطاهر قالت يا رسول الله الرجال والنساء مع بعض ينظر بعضهم إلى بعض، قالوا يا رسول الله كي يبعثنا ربي عرياني حفياني النساء والرجال مع بعض، لأن هذا المرأة مؤمنة ماشي كيما نسى هذا تاع بركة عرا ورواحهم وما بغاوش يستحوا في الدنيا عرا ورواحهم قبل الآخرة. فمن كيف ورامي طالبوا ورانا نعطوا لهم الحرية يا خرامي طالبوا، قالوا لابد نتعروا وقلنا ايه اتعروا وعطاوا لهم الحقوق وداروا مرا تحكم فيهم ورام تعروا ورام صادمين ورام يدوا في الحقوق. فمن كيف وهكذا. فمن كيف هذا المرأة المؤمنة واش قالت يا إخواني الكرام لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ربي سبحانه يبعث الناس يوم القيامة كما خلقهم، كما تخرج من كش يمك بلا ما يديروا لك قماطة بلا ما يديروا لك فوطة هكذا تخرج من القبر. فمن كيف نطقت هذه المرأة المؤمنة لأنها مرأة عايشة في الحياة وعايشة في الستر خافت على عرضها، قالوا يا رسول الله الرجال والنساء مع بعض ينظر بعضهم إلى بعض، قتلوا الرجال والنساء كيف كيف يعني كامل كيف كيف. واش قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم يا عائشة قال ايه الرجال والنساء كيف كيف كلهم زنانك. واش قالت المرأة المؤمنة هذه ضربت في راسها وقالت واسو أداه يا عورة النساء اليوم يشوفون رجالين احنا كل يوم مخبيين ولكن هذو كل الاولين ماشي هذو هذرا نشافوهم غير البحر روح الى البحر روح لكل ما كرايه الناس عاريه راه كي حوت مرميه فمن كيف الحوت يهرب كي شبك يهرب فمن كيف يهرب باش ما تكابدون وهما مشرحين فرمل اكثر من الحوت فمن كيف ويديها الراجل ويديها كذا ويقول لك لابد لان اوت وجوي فيه الحراره بزاف الشرعه رخص له فمن كيف قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يعلمون نار جهنم يا اخواني الكرام اذا جاك الحر تاع جوي واعر وانت اوت واعر وانت كما يقولوا العجايز اذا جاك الصمايم واعر تفكر باللي جهنم اوعر منه واشد منه يا اخواني الكرام. هذا المرأة المؤمنة قالت يا رسول الله اذا الرجال يتفرجوا علينا يتفرجوا على المساكين يخرجوا علي واسقل الرسول صلى الله عليه وسلم لان الرسول صلى الله عليه وسلم علمه الله تبارك وتعالى التعليم الذي لم يعلمه لي احد. قال واسقل يا اخواني الكرام قال الامر اكبر من ذلك يا عائشة. قال الامر اكبر اكثر من هذاك الشيء شكون اللي يتفرج فيك ولا يتفرج في غيرك شكون يحوص عليكم فهمنا كيف الامر اكبر من ذلك كما قال الله تبارك وتعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني يا اخي موجودة في القرآن يعني قال له كل واحد يوم القيامة عنده مصيبة راهي من التيات وما هوش عارف الى قدامهم راه والله راجل ولا اصبع ولا اربع ما هو عارف ولا شيء فمن كيف راه لا تلك ما يقولوا العام ما راه لا تبهمه فمن كيف في الدنيا هذه واحد تصير له مصيبة وحي صعب يقول له يا ودي والله غير ذاك اليوم انت تمشي وانا نعيط لك يا فلان يا فلان ما سمعتنيش ولا واش بي قال له يا ودي كنت مدوخ اتوتروا ليك وغب ولا سرقوا لي البطفي ولا طنوبيل تكسرت والله ما شفتك ولا عندي خبر عليك وهو يخزر فيه صح ولا لا فمن كيف لماذا يا اخواني الكرام لانه كان القلب نتاعه والعقل نتاعه كان مشغول. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأمنا عائشة يقول لها الأمر أكبر من ذلك يا عائشة الأمر ما هو سهل يجي واحد يتفرج عليكم راه لا تيب كل واحد راه لا تيب أمه الأنبياء وما أدراك يقولون نفسي نفسي الأنبياء الذين جعلهم الله تبارك وتعالى وسائط بين العباد في التشريع وفي الدلالة يبدأوا يقولوا نفسي نفسي ما نجم ندير لكم والو كل واحد يسلك راسه فمن كيف قال له وشكون يطلع عندهم ويبدأ يتفرج لكم النساء ولا حوص عليكم ناس راه لا تيبهمها فمن كيف كل واحد راه لا تيبهمه ما يخزر لا المرأة ولا الراجل هو عريان ما يخزر فيه اخواني الكرام لان المصيبة اذا نزلت على الانسان تنسي فيه كلش. اذا يا اخواني الكرام هذا كملخص للبعث ولقضية يعني تبديل الأرض غير الأرض يوم القيامة. إذن يا إخواني الكرام لما الشمس فيها هذه الآيات وهذه الدلالات وهذه البراهين العظيمة التي تدل على عظمة الله تبارك وتعالى وعلى جليل قدرته وعلى تمكنه في خلقه وعلى دقة نظامه الله تبارك وتعالى أقسم بها حلف بها حلف ربي بالشمس وكما قلت لكم دائما لله تبارك وتعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته ربي يحلف باللي يبغى من المخلوقات تاعه وراكم تشوفوا ديك النهار كيفاش رانا نقراو كل مره ربي سبحانه باش يحلف مره بالسماء مره بالبلد الامين مره بالوالد وما ولد مره بالرسول صلى الله عليه وسلم مره بالذات تاعه المقدسه وهكذا مره بالفجر مره بالليالي العشر وهكذا يا اخواني الكرام. اذا هذه الاشياء كلها الله تبارك وتعالى اقسم بها لانها تدل على عظمته وجليل قدرته. إذن كذلك هنا الله تبارك وتعالى كما قلت لكم له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. الله تبارك وتعالى يحلف باللي يبغى من المخلوقات تاعه لأن فيها دليل على عظمته. ولكن يا إخواني الكرام ليس لعباده أن يحلفوا بأحد إلا به. إحنا اللي خلق خلقنا ربي سبحانه ما يجوز لناش باش نحلفوا بواحد الا بالله تبارك وتعالى. حتى باش نقولوا حق محمد ما يجوز لناش باش نحلفوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهمنا؟ حتى باش نحلفوا بالكعبة ما يجوز لناش باش نحلفوا بالكعبة، وانما نحلف بالله وبصفاته، بالله الرحمن الرحيم القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الغفار المتكبر، هذه أحلف اللي بغيت منها. فمنها كيف الله تبارك وتعالى عنده 99 أسر صحيحة موجودة مبثوثة في القرآن، هذه كلها الإنسان اللي بغى يحلف بها يحلف بها، أما حاجة دون الله تبارك وتعالى ما نحلف حتى بواحد، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. اللي يبغى يحلف يحلف بربي ولا يسكت، فمنها كيف. وكذلك في حديث اخر: من حلف بغير الله فقد اشرك، وفي روايه اخرى: من حلف بغير الله فقد كفر. اللي يحلف بغير ربي بباباه بعمه بالطواغيت بسيد فلان بالزبوجه بالكبه كما يديروا العجائز بالكفاره تاع 60 يوم والعياذ بالله، هذه كلها والعياذ بالله شركيات كفريات كبيرة. من كيف اللي يبغى يحلف يحلف بربي ولا يسكت، من كيف من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من حلف بغير الله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد أشرك، كما ورد هذا في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الله تبارك وتعالى يقول: والشمس وضحاها. الشمس الله تبارك وتعالى أقسم بهذا الكوكب العظيم الذي يطلع علينا كل صباح ويغرب عنا كل مساء، هذا رب سبحانه احلف به. وكذلك أقسم بالضحى، ضحاها. إيش معنى ضحاها؟ يعني ضحى الشمس، يعني نور الشمس. أقسم الله تبارك وتعالى بالشمس ككوكب، وأقسم بنورها الذي هو النور الذي ينبثق منها لما تشرق علينا الضوي، بحيث الظلمة تروح ويجي الضوء حتى تولي الدنيا ضاوية حتى تولي تشوف عين النبلة، فمن كيف؟ إذن هذا منين جاء يا إخواني الكرام؟ جاء من الشمس. فمن كيف؟ لأن الشمس مثل هذه المصابيح اللي موجودة، مصباح في حد ذاته موجود، ولكن تنبثق منه أشعة ضوئية تبين. هذا هو الشمس يا إخواني الكرام. الله تبارك وتعالى أقسم بها ثم أقسم بنورها، ألا وهو النور الذي ينبثق منها كل صباح ثم يغرب كل مساء. إذن والشمس وضحاها، الضحى هو نور الشمس الذي ينبثق منها، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها. ما معنى القمر إذا تلاها؟ الله تبارك وتعالى لما تكلم عن القمر تكلم عن الشمس تكلم عن القمر، لأن النظام الكوني حتى أن العلماء أثبتوا هذا، أنه النظام هذا الذي تسير عليه الحياة يتكون من الشمس ومن القمر ومن الأرض، هذه كلها يؤثر بعضها في بعض، وهي دائما يتلو بعضها بعضا، وهي دائما تمشي في مدارات وفي كواكب لا يعلم دقتها وتنظيمها إلا الله تبارك وتعالى. إذن الله تبارك وتعالى لما أقسم بالشمس وأقسم بنور الشمس الذي هو الضحى، أقسم كذلك بالقمر، لأنه جزء من هذا التكوين، من هذا التكوين الأرضي العظيم. لأن القمر يا إخواني الكرام له تأثيرات علينا، حتى أن العلماء ثبتوا باللي له دور في قضية المد والجزر تاع البحر، يطلع البحر ويجي البحر بسبب القمر وبسبب الشمس، والقضية هذه معروفة. فمن كيف؟ إذن القمر له تأثير على هذه الأرض، بحيث نحسبه به، بحيث نعرف الشتاء، نعرف الصيف، نعرف الخريف، نعرف مثلا الصياف، نعرف الأهلة كيفاش نحسبه. كل هذه يا إخواني الكرام منين تأتي؟ تأتي من القمر. القمر آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح أنه لما كان عنده ابن إبراهيم عليه السلام مات وهو في عمره 18 شهر، ولد الرسول هذا احد اولاده البكور مات وفي عمره 18 شهر ابراهيم عليه السلام. هذا لما مات يا اخواني الكرام الشمس كسفت. احنا الان ما ادري هل شفتوا الشمس لما تكسف ولا ما ادري ولا ما شفتوهاش. الاخبار ممكن يكونوا شافوها وبعض الناس ما يعرفوهاش. لما يشوفها يروح يقربعوا المهارز. فمنا كيف يروح يقربعوا المهارز ويقول لك الشمس مرضت والقمر مرض ويضربوا المهارز حتى يشبعوا. هذا هو العادة تاعنا. فمنا كيف وهي عادة جاهلية. الشمس يا اخواني الكرام لما تكسف يعني يصبح عندها دوائر والداخل بيضاء ما فيها والو. بينما الشمس الاصل تكون كلها مدورة وصفرة وتلهب هكذا بالنور. بينما لما تكسف تصبح مدورة عندها كشغل دائرة هكذا مستديرة هي اللي تضوي والباقي فارغة. والقمر نفس الشيء إما يروح منه النص وإما يبقى منه النص وإلا يروح كله ويبقى غير هذه الدائرة. هذه يسموها الخسوف والكسوف للشمس والقمر. لما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الشمس راح لها الضوء تاعها وبقات غير الدوائر يعني كسفت الشمس. الناس واش قالوا الشمس كسفت لموت ابراهيم عليه السلام. الشمس على كما قلت تقولوا دوما مرضت والقمر عليها مرض لان وليد محمد مات. والرسول صلى الله عليه وسلم قال باش تشوفوا نبي التوحيد اللي بعث ربي سبحانه رحمة للأمة ما تجوزلهمش الكلمة هذه وسكت لأنه وليده. غضب عليه وطلع على المنبر تاعو الشريف وخطب في الناس وقال لهم قولته المشهورة العظيمة أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. الشمس والقمر آية من آيات الله يعني دلالة عظيمة على أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقهما وهو الذي يتصرف فيهما. فمن كيف بدليل أنهم من اللي خلق ربي الأرض وهما يمشوا عمرهم ما تلاقوا عمرهم ما تصابتوا عمرهم ما توخروا. كاش مرة قالوا لك الشمس غابت كروشات كما تقولوا انتم ست أشهر ما جاش حتى راحوا داروا لها ناقريس وزيت والليل ما كاش منع. فمن كيف بينما رام يسلوا الصواريخ يدوروا فوقكم ورام دايرين غرفة المراقبة يجلسوا يضربوا في القفالي صح ولا لا؟ ما ينجموش يطلقوا صاروخ ويضربوها من عكاب ويدخل داخلها. هذه اللي راهي تراقب الصواريخ اللي راهم يدوروا. لو كان يضربوها من عكاب غير يومين ولا زياد الصواريخ يتلاقوا في بعضها بعض وتكسر الدنيا كلها وتتخلط وتروح لهم الصواريخ هذه كلها. اذا طيب هذا الشيء انتم ما قبلتوش لنفسكم. قلتوا احنا صواريخ درناها صحيح ولكن ندروا لها غرفة المراقبة باش نراقبوها باش نحركوها صح ولا لا؟ طيب الشمس والقمر من خلق ربي الارض ويدو تجي وتروح بنظام دقيق. فهمنا كيف؟ شكون راه موراها؟ الرسل الامريكان رسل الامريكان تبعوين وين بدعوا؟ فهمنا كيف؟ الرسل الامريكان تبعوين بدع. فهمنا كيف؟ شكون كان ينظم الدنيا هذه؟ اذا نرجعوا بل لله تبارك وتعالى خالق الكون ومدبره هو الذي يحيط به علما وتدبيرا كما كان يقول صلى الله عليه وسلم لما كان يوحد الله تبارك وتعالى فيقول له فيقول يا رب يا حي يا قيوم لا تنام ولا ينبغي لك أن تنام. شفتوا الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الموحدين كيفاش كان يقول ربي يقول يا رب يا حي يا قيوم لا تنام. ربي ما تنامش انت يا رب ولا ينبغي لك ان تنام. ما يلزمش باش تنام هنا كيف وما يلزمش ربي سبحانه لا تاخذه راك تقراها لا تاخذه سنه ولا نوم نجي لا غفوة ولا نوم دائما حي قيوم يراقب هذه الدنيا. واقرأوا ان شئتم قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن من يكلأكم بالليل والنهار يحايا رمج له القرآن واش يقولنا ربي سبحانه فيها يقولنا شكون يعسكم بالليل والنهار العسكر البوليسية فمن شكون يعس ولا قال لك ربي سبحانه أنا اللي راني نعس فيكم أمن يكلأكم بالليل والنهار شكون راه يعسكم بالليل والنهار لو كان باش الله تبارك وتعالى القدره العظيمه التي تحيط بنا لكان تدمر هذا الكون كله ولكان استحوذت علينا الشياطين واخذت ارزاقنا واخذت اولادنا واخذت اموالنا واجتالتنا والعياذ بالله وطارت بنا كل مذهب. فمن كيف لو كان مش العنايه تاع ربي سبحانه اللي رجال جعل ملائكه واقفين على الشمس على القمر واقفين على المياه واقفين على الامطار واقفين على الجبال واقفين على كل شيء يراقبوا ويعسوا كان يا حسره رانا ضعنا من زمان والكون ما استطاعش يمشي. لذلك يا اخواني الكرام الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله. إذن الشمس والقمر يا إخواني الكرام ماذا تدل؟ تدل على أن الله تبارك وتعالى هو صانعهما هو مدبرهما. فإذا كان في أمرهما شيء فمرجعه إلى الله تبارك وتعالى وليس مرجعه إلى أحد كائنا من كان. قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان ولا يكسفان لموت أحد ولا لحياته. الشمس والقمر هم عايشين رام يمشوا إذا كشف قاع منهم أنه فتور في النور تاعهم ونقصان في النور تاعهم ما هوش على أن فلان عاش ولا فلان مات. لأن الجاهلية واش كانوا يقولوا حتى الآن الناس بعض الناس ما زالوا يعتقدونه وكثير من الناس يقول لك الشمس والقمر إلا خسفوا ولا كسفوا كما يقول العجائز إلا مرضوا وهذاك لا كش منه الشمس والقمر ما قمرش وإنما الماضي يعتري الإنسان يعتري هذا الجنس الضعيف الذي هو الإنسان بينما الشمس والقمر لا يعتريهما لا يعتريهما مرض. يا إخواني الكرام يقولوا إذا الشمس والقمر خسفت باللي واحد عظيم راح يموت ولا واحد عظيم راح يحيا راح يخرج للدنيا. فمن كيف هذا كلام يا إخواني الكرام رده الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخوف الله بهما عباده. يخوف ربي بهما عباده يخوف ربي سبحانه يعني بهذه الآيات حتى يبين لهم أن الله تبارك وتعالى قادر على تغيير هذا النظام الدقيق فهو قادر على أن يزيل هذه الأرض ثم يستخرجنا ويحاسبنا على الخير خيرا وعلى الشر شرا. فاعتبروا يا أولي الأبصار فإذا رأينا هذه الأشياء الدالة على عظمة الله تبارك وتعالى بها نعتبر ونعرف أننا في يوم ما الله تبارك وتعالى سيبعثنا وسيوقفنا بين يديه وسيحاسبنا عن النقير والقطمير. قالهم آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده فإنهما لا يخسفان ولا يكسفان لموت أحد ولا لحياته. ما عندهمش علاقة لا بوليد محمد مات ولا وليد محمد راح يعيش ما عندهمش علاقة بهذا الشيء. ربي خلق أمرهم يمشوا لما يأذن لهم يا حبسوا ما عندهم علاقة لا بالموت ولا بالحياة. فمن كيف فإذا رأيتم منهما شيئا فصلوا واذكروا الله تبارك وتعالى وقرأوا القرآن ينكشف ما بكم. فمن كيف كي تشوفوا القمر وتشوفوا الشمس راح على الضوء تاعها واصبحت في كسوف او خسوف فما عليكم الا ان تبادروا الى الصلاه والى قراءه القران ولذكر الله وللتصدق بين يدي الصلاه حتى يكشف الله تبارك وتعالى ما بالشمس وما بالقمر. إذن يا إخواني الكرام هذه نرجع كما قلنا هذه الآيات العظيمة التي تدل على عظمة الله تبارك وتعالى. فالإنسان دائما لما يرى مخلوق مخلوقات الله تبارك وتعالى ويضع هذا الكون المتنازع هنالك يرجع به الإيمان إلى الله تبارك وتعالى. فمنها كيف حتى الله تبارك وتعالى جعل لنا هذه الأشياء عبرة، لما الإنسان يخرج يجد أمامه مثلا الأشياء العظيمة التي تدل على عظمة الله تبارك وتعالى، فالإنسان دائما المؤمن يكون على احتراس من الأعمال الصالحة ويكون دائما على تفقد لإيمانه، دائما يعز في الإيمان بتاعه. هل القسم لزاد؟ لماذا؟ لأن الدروس دائما قدام عينيه، الدروس دائما أمام أعيننا يا إخواني الكرام، ولكن هل من متعب؟ هل من مدكر؟ هذه هي المشكلة. تخرج تلقى الشمس، تلقى القمر، تلقى البحار، تلقى الأشجار، تلقى الدواب، تلقى البهائم، تلقى الأشياء التي لا يصورها العقل، وتلقى في نفسك كما قال ربنا سبحانه وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تشوف عينيك، تشوف لسانك، تشوف البصر، تشوف الأذن، تشوف الجوارح تنطلق، تشوف واحد ما عندوش يده، تشوف واحد يده مشلولة ما يجيش يحركها، أنت تستطيع تحرك يدك. هذه مرجعها لمن يا إخواني الكرام؟ مرجعها إلى الله. إذن الله تبارك وتعالى جعل دائما بين أيدينا نوامس، وجعل بين أيدينا نظم، وجعل بين أيدينا قوانين حتى نشوفها دائما ونقوي بها إيماننا، ولا نغفل عن الله تبارك وتعالى، ولا نبعد كثيرا عن حظيرة الإيمان. فالله تبارك وتعالى دائما يحرسنا وعنايته تحيط بنا، فقد أعطانا من الأدلة ما فيه مستجر، فمن كيف نشوفه ونعرفه وكذا، هذه ترجعنا للإيمان بالله تبارك وتعالى. وإلى الأشياء واحد يقول لك يا شيخ يلا واش نستفاد احنا من شورة الشمس هذه؟ يلا لما نشوفه ما فيها حتى حكم شرعي، ما فيها لا حتى حلال ولا حرام، ولكن فيها من العظات ومن التذكار ما لا يعلمه إلا الله. يكفيها فخرا أنها تجذبك أيها المؤمن إلى حظيرة الإيمان، وتربطك دائما بخالقك عز وجل فلا تنفر عنه. وهذه هي لمن خلقنا ربي سبحانه، علاش خلقنا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربي ما خلقنا شيء باش نعبدوه، إذا نجعل من الأدلة اللي كل يوم نرتبط به. لماذا يا إخواني الكرام؟ انتبهوا جيدا، لأن الأشياء هذه مجردة، والعلماء نفسهم حتى علماء التربية وعلماء النفس والناس الذين يعني عاشوا في الإلحاد يعني أمنوا بهذه النظرية وقالوا كلمة هذه صحيحة. وشنا يا إخواني الكرام كلمة هذه؟ أن الله تبارك وتعالى جعل لنا هذه الأدلة وجعل لنا هذه الآيات أمام أعيننا حتى يربطنا بحظيرة الإيمان، ويجعل الصلة بيننا وبين خالقنا دائما متصلة، دائما احنا رابطين الصلة مع ربي ما نشبعد عليه. علاش؟ لأن كل يوم عايشين في الحظيرة تاع الإيمان. هذا الأشياء اللي دارها لنا ربي سبحانه باش دائما يربطنا بالإيمان، يربطنا به، ما خليناش نضيعه. فمن كيف؟ لماذا يا إخواني الكرام؟ لأنه يا إخواني الكرام إذا لم نرتبط بعظمة الله تبارك وتعالى، انتبهوا جيدا، فإننا سنرتبط بغيره لا محالة. هنا كيف؟ لأن إلا ما آمناش بربي وما جيناش لربي وجلسنا في حظيرة الإيمان لابد نروح لغير ربي، وربي سبحانه يبغى يربطنا بالحق. ربي هو الحق، كلمة الحق، ربي سبحانه هو الحق، يريد أن يربطنا بالحق. لماذا؟ يقول يا عبادي إذا لم أربطكم بالحق فستذهبون إلى الباطل لا محالة. لأن العلماء في نظرية صحيحة. ما هي النظرية هذه؟ النظرية هذه تقول ليس هناك فراغ على وجه الأرض في الدنيا هذه، ما كانش فراغ. واحد يقول لك الشيخ كي نخرجوا من الجماعة على الجماعة يولي فارغ، صح يولي فارغ كما تقولوا، ولكن يجي العلماء يقولوا لا ما يوليش فارغ، يتعمر بالهوى. هو صحيح، فهمنا كيف؟ يتعمر بالهوى. إذن هكذا نقولوا حنايا، نقولوا هذا القلب نتاع الإنسان اللي خلقه ربي سبحانه فينا، اللي هو أعظم من أعظم الأدلة على قدرة الله تبارك وتعالى. هذا القلب يا إخواني الكرام ربي سبحانه يريد أن يملأه بالإيمان، بالإيمان به وحده لا شريك له. لذلك جعل لنا هذه الأدلة أمام عيوننا، أدلة نراها في عيوننا وأدلة نقرأها في القرآن وفي السنة. يقول لك ربي سبحانه لو ما نربطكمش بالإيمان، لو ما عمركمش قلوبكم بالإيمان وتبقى فارغة تعمر بالباطل. لماذا؟ لأن الدنيا ما فيهاش الفراء. قلب الإنسان إما أن يملأ بالإيمان وإما أن يملأ بالفراغ وإما أن يملأ بالباطل. ناس كثيرين يقول لك الرسل وهذا الناس الكفار الملحدين ما عندهمش دين، هكذا يحط قوله ما كاش منها يا إخوان الكرام. ما كاش الإنسان ما عندهش دين، الإنسان لا يعيش بدون دين، وإنما الكلام هو ما هو هل الدين هذا صحيح ولا دين باطل. فهمنا كيف؟ لأن نقول كما قلت لكم لأن الأشياء هذه ليس فيها فراغ. الكون هذا ما فيش فراغ. القلب هذا تاعك إما يتعمر بالإيمان والإسلام وإما يتعمر بالباطل. الروس لما نحوا ربي مقلوبهم أتعمرت بالحزب الشيوعي الأعلى. فهمنا كيف؟ عندهم حاجة يعبدوها. فهمنا كيف؟ لما نروحوا للهندوس نحوا ربي مقلوبهم، واحد عبد بقرة، واحد عبد شجرة، واحد عبد تيس، واحد عبد فيل، واحد عبد أسد، وعبادات مختلفة تكاد تصل إلى 660 عبادة موجودة في الهند وموجودة عند البوذيين وغيرها. إذن القلب هذا ربي سبحانه يريد منا أن نملأه بالإيمان، لأنه إذا لم يملأ بالإيمان حتما سيملأ بالباطل، والباطل يا إخواني الكرام يعذر مذاهب أعاذنا الله وإياكم منه. إذن يا إخواني الكرام نرجع على أن هذه الشمس وهذا القمر من الآيات العظيمة التي فيها تذكير للمؤمنين بما خلق الله تبارك وتعالى في هذا الكون وفي على وجه هذه الأرض، حتى يبتعد المؤمن ودائما يكون في صلة قوية مع ربه عز وجل، لأنه هو المتصرف وحده في هذا الكون، فهو حي قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. إذن والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، القمر يتلو الشمس يتبع الشمس. فهمنا كيف؟ في الأيام الأولى تاع الشهر تاعو كي تغرب هي يطلع هو، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ لما تغرب الشمس في الأيام الأولى تاع الشهر 15 يوم الأولى تاع الشهر، لما تغرب الشمس يطلع القمر. فهمنا؟ في الأيام الأخيرة تاعو 15 يوم الأخيرة تاعو لما يطلع هو تغرب هي. فهمنا؟ إذن هذه هي معنى قوله تلاها، يعني يتلو الشمس في حركاتها وفي أثناء شروقها وأثناء غروبها، فهو يتبعها. حتى أن العلماء أثبتوا، علماء الفلك أثبتوا على أن الأرض والشمس والقمر كلها تدور في أفلاك معينة، أحدهما يتلو الآخر، وأحدهما يدور حول الشمس والآخر يدور حول الشمس وحول نفسه والآخر يدور حول نفسه، وهكذا يا إخواني الكرام في نظام دقيق في نظام محكم لا يعلم دقته وحكمته إلى الله تبارك وتعالى. إذن هذه كلها يا إخواني الكرام لفت لأنظارنا حتى نرتبط برب الكون عز وجل، لأنه كما نظر هذا الكون وسيره بإحكام وبتدقيق فهو قادر على أن يزيله وينهيه ويحدث كونا آخر جديدا، كما قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله يوم تبدل الأرض غير الأرض، يبدل ربي الأرض غير الأرض هذه والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. برزوا يعني بابانوا، لأنك أنت الآن تستطيع تدخل من العشال تحت، تستطيع تتخبى تدخل في المغارة، بينما كما قلت لكم لما ديرنا ربي سبحانه أرض مستوية ما فيها لا دار ولا دوار ولا حفرة ولا حجرة ولا صجرة، كامل بانوا مع بعضنا بعض، الأولان يشوف الأخران على ما ترى العين. فمن كيف؟ ما قاش هذرة في العقبة وهذرة تحت الأرض، ولا بقى حفرة خبره وخبزها كما تقولوا انتم، ما كان والو. والشمس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم والشمس لما ينزل ربي سبحانه نخرج من الأسد الشمس لما يخرجنا في هذه التحتاحة المستوية لا ترى فيها أمكن ولا عوجة ويخرجنا ربي سبحانه هكذا بصعيد واحد الرجال والنساء حفاة عراة غرلا ومعنا الوحوش الضواري التي كانت تسكن الصحارى وتسكن القفار وتسكن البحار وتسكن في الغابات الكبيرة تهرب هي تاني وتجي تتخبى عند رجلينا وربي سبحانه يقول في الآية قرأوها إن شئتم وإذا الوحوش حشرت الوحوش كذلك يحشرها الله تبارك وتعالى مع الأدميين وتولي ما تخاف السبع ولا سبع يخافك لأننا كلنا خايفين ربي سبحانه فهمنا ولا ما فهمناه تولي ما تخاف الحنج ولا الحنج يخافك لأننا كلنا رانا خايفين واش كاين العيد فمن كيف لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ثم تنزل الشمس من رؤوس العباد الشمس تنزل فوقنا وما كان لا سترة لا حجرة والأرض كلها صحراء وطية تنزل الشمس فوق رصاننا يا إخواني الكرام هناك ليس لنا ظل نستظل به إلا ظل الله تبارك وتعالى جعلنا الله وإياكم في هذه الليلة المباركة من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يا إخواني الكرام يوم القيامة لما تدن الشمس من العباد لا أحد يستظل بشيء إلا من أظله الله تبارك وتعالى بظله يوم لا ظل إلا ظله وثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وتدن الشمس من العباد على قدر ميل تدن على قدر ميل وكما قال أبو هريرة وغيره قال لا ندري الميل المراد به ميل المسافة أو ميل المرود الذي هو ميل المكحولة لأن هذه المكيح لا تعلم جائز لما يديروها ويخرجوا هذا العمود الصغير هذا يسموه الميل في اللغة العربية والميل كذلك يطلق ويراد به كما نقول احنا بالمسافات الآن كيلو 200 متر من كيف قال هذا الصحابي والله ما نعرفين هل هو المسافة ولا هذا المكيح لا ما نشعر إذن الشمس تكون فوقنا والشمس لا ولا فوقنا يا أخواني كرام كيفاش نولو احنا وهذه يقول القشيخ رانا نذوبوا نقول ربي يعطينا قوة باش ما نذوبوش باش الشحم يذوب والجلد يذوب حنبقاو نخزروا فمن كيف ويصبح الناس في عرقهم على قدر أعمالهم ويصبح الناس في العرق على حساب خدمتهم فمنهم من يصل إلى كعبيه ومنهم من يصل إلى ركبتيه ومنهم من يصل إلى حقويه ومنهم من يصل إلى صدره ومنهم من يلجمه إنجاما ومنهم من يسبح فيه سباحة هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن بعض عقولنا لا تستسغ هذا كاين بعض الناس يعقل يقولك أح يعني العركي ولكن البحر نعوم فيه هذه ما كاش منها هكذا تقولوا يا هذه قالها الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي انا ولا واحد اللي قالها لما ربي ديرنا في تحتها مستوية السخانة نتاع الارض والسخانة نتاع الفوق ماشي وللعرق اكثر من هذا والناس والاوائل والاواخر والملائكة والجن والوحوش كنا نتلموا وكلنا في العرق وين يوصل العرق هذا يا اخواني الكرام الناس يولوا على حساب خدمتهم اللي داير شوية تاع السيئات على حساب على الكعبة وكاين اللي شوية كذا ركبته وكاين حتى العزام تاعو وكاين حتى صدره كل واحد على حساب ذنوبه فهمنا كيف وكاين اللي حقنه فمه يولي هو يرفض روحه شوية ويزيد ينزل يدخله في فمه يبدا يشرب من العرق تاعو تاع خاوته وتاع الناس كلهم وكاين اللي يبدا يسبح يعوم ويديه العرق يهمله فهمنا كيف هذه هي يا اخواني الكرام اللي قال عليها ربي سبحانه يوم تبدل الارض خير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار الواحد القهار الذي لا يقهره أحد وهو قاهر لغيره هو يقهر جميع الناس وجميع المخلوقات يقهرهم بالعدل وليس بالظلم يا إخواني الكرام. لأن احنا لما نسمعوا كلمة قهارة خافوها وخافوها من عباد الظلمة، أما من ربي سبحانه فهو عادل. وما يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد، ربي ما يظلمش عباده لأنه هو خالقنا. فإذا ظلمنا فلمن نشتكي، بينما إذا ظلمنا غيره فنشتكي إلى الله. وإذا ظلمنا الله لا قدر الله وحاشاه أن يظلمنا فلمن نشتكي، فمن أكيد لذلك الله تبارك وتعالى منزه عن الظلم. فإذا سمعنا كلمة القهار أن قهره يقهر به الجبابرة الظلمة، فمن أكيد القهر تاعه والغلبة تاعه والعزة تاعه هذه يقهر بها الظلمة الجبابرة الذين كانوا يتعنتون على شرائعه وعلى دينه وكانوا يقهرون عباده المؤمنين، فهو قهار لهؤلاء. فمن كيف؟ أما للمؤمنين فهو بهم رؤوف رحيم. فمن كيف؟ المؤمنين فهو بنا رؤوف رحيم يا إخواني الكرام. أثبت في الحديث الصحيح إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة المؤمنين الخلص الله تبارك وتعالى يدني العبد منهم، اسمعهم ليه يا إخواني الكرام، يدني العبد منهم يدنيه إليه حتى يضع عليه كنفه، يقرب عنده المؤمن يقرب حتى يوصل عنده حتى يحط عليه ستر ما يشوفه حتى واحد. ماشي يقول له عبدي فعلت وفعلت وفعلت وفعلت، يقول له نعم يا رب صحيح، يقول له ربي سبحانه وأنا اطلعت وسترت اذهب فقد غفرت لك. هذا المؤمن اللي يتوب الله تبارك وتعالى توبة نصوح ويخاف ربي سبحانه ويبكي على ذنوبه وعلى خطيئته، ربي سبحانه يوم القيامة يدنيه إليه ويجعل عليه كنفه، فمن كيف؟ ويعرفه بذنوبه، يعرفه بذنوبه فيقول نعم يا ربي فعلت ذلك. فمن كيف؟ يقول ربي سبحانه وأنا اطلعت وسترت، وانا شفتك واسترتك والان سترك انها فقد غفرت لك. اما المنافقين اما الزنادقة اما المشركين اما الكفرة اما الذين لا يعبعون بعظمة الله ولا بحسابه فيفضحهم على رؤوس الخلائق، اما الاخرين يفضحهم امام الناس، ها فلان واش كان يدير، شوفوا ويدير له اعلام فوق راسه، هذا فلان اللي كنت تقوله طيب اروح تقول اعلام فوق راسه، داو الناس يقراوا في الاعلام هذا داروا يلعنوا فيه، انت هو انت هو اللي كنت كذا وكذا وكذا، هذا هو هذا هو واش كنت تدير. فمن كيف؟ لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح يوم القيامه يقذف الرجل في النار فتنتلق امعاؤه فتخرج يدور بها في النار كما يدور الحمار بالرعى وهو يصطرخ، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون يا فلان ألست أنت فلان ابن فلان الذي كنت تعبرنا وكنت تنهانا وكنت تعمل كذا وكذا، يقول نعم منك أنا هو، ولكن كنت أعمل الخير ولا كنت أمركم بالخير ولا أفعله، وكنت أنهاكم عن الشر وعن المكروه وكنت أفعله. فمن كيف؟ والعياذ بالله يوم القيامة يفضح ربي قدر ما يفضح صحاب جهنم. كيف يفضح ربي؟ يلعوا الملائكة في جهنم يزرطوا زرطة صحيحة أنا حدهم لما يطيح ينفلت. فمن كيف؟ تخرج المعدة تاعه كما قلت لكم الراجل في جهنم كما بين مكة والمدينة، يعني 500 كيلو متر الجسد تاعه كبير، لما يحكمه الملائكة يزرطوه في جهنم ويطيح، شفت البتية كبيرة المطيح مكبتة انفلت تتكسر صح ولا لا؟ هكذا ينفلت تخرج المعدة تاعه المعدة كبيرة يبدأ يدور والمعدة تاعه تدور كما يدور الحمار بالراحة واللي راهم عايشين في الجبل وفي البلاد راهم يعرفوا اللي بكري اللي كانوا يرحوا بالحمير الرحى موجوده واش ما يدور عليها العام طرا صح ولا لا ما يهرب ولا يتوخر كل يوم لاصق فالرحى يدور بها يبدا ويدور بالرحى هذيك يدور بالمعده تاعو والمعده تاعو تتكرك هو يدور ويضبح ويسرع يتلايمونه الناس اصحاب جهنم يجوا ليه المعده تاعها مصحيحه هما يجوا ليه باش انت هو فلان يا اخي انت كنت راجل طيب وعندك اللحيه وعندك الثوب بياض وتجي تخطب لنا وتقول لنا وكذا واش جابك لهنا معنا واش جابك يا راجل واش يقول لهم يقول لهم مصحيح انا هو ولكن كنت امركم بالخير ولا افعله وكنت انهاكم عن الشر وعن الخبائث وافعالها لذلك ربي فضحك فما فضحهم فمنها كيف هو خرج له المعده تاعو بدا يدور بها والناس يتفرجوا فيه كيما كان في الدنيا مخطي تحت البرنوس ربي ثم كشفه كيما قلت لكم دائما اقرأوا قوله تعالى يوم تبلى السرائر هذه السرائر التي هي مختفئة منطوية في صدورنا لا يعلمها إلا الله يوم القيامة يخرجها ربي ويكشفها الذي كان يحب الإسلام ويتمنى النصر للإسلام ربي يقول هذا أخوكم وهذا كما أنتم كما هو وهذا كالمنافق اللي كان يكذب علينا ويقول الإسلام ما الإسلام هو يمشر في الإسلام ربي يفضح يقول ها والله اللي كان يكذب عليكم ويجي يقول لكم كذا وكذا أرواح تقول أن الفتح أمامكم يدير الإعلام عن راسه كامل يقرأه ويجي الملائكة يردوه يرموه في جهنم تخرج والعياذ بالله المعدة تاعو يبدا يدور بها كما يدور الحمار بالرحى وهو يصطرخ ويستغيث ولكن هيهات ان ياتيه غضب او ياتيه استراحة يا اخواني الكرام لذلك فما علينا الا ان نعتبر بما خلق الله تبارك وتعالى في هذا الكون الفسيح العظيم فدائما على المؤمن ان يجعل دائما اتصاله بربه تبارك وتعالى اتصالا قويا محكما لا تزعزعه البلايا ولا المصائب ولا اي شيء دائما الانسان يقوي الايمان تاعه مع ربي ما يخليش يترخى له لان اذا ترخى الايمان تدخل حاجه واحده اخرى معاه واذا تقوى الايمان كل حاجات تهرب يا اخواني الكرام وكل حاجات واللي سهله اذا والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها إذن والنهار إذا جلاها هذه كلها يا إخواني الكرام قسم أقسم ربي بالشمس أقسم بالضحى تاعها أقسم بالقمر أقسم كذلك بالنهار إذا جلاها النهار يا إخواني الكرام معروف ويضاده الليل النهار ضد الليل فمن كيف ربي أقسم كذلك بالنهار لأن الله تبارك وتعالى خلق النهار وهو يعلم ما فيه فأقسم الله تبارك وتعالى به ويقول والنهار إذا جلى إيش معنى والنهار إذا جلى يعني ماذا جلى النهار النهار إما جلى نور الشمس فهمنا كيف لأن الشمس يا إخواني الكرام لما تبدو في الصباح عند الإشراق تبدو صفراء ضعيفة فمن كيف لما تصبح طالعة تبدأ صفرة صعاد ضعيفة وبعدين تشتد حتى تولي قوية وبعدين تبدأ تضعف هكذا ثم تغرب إذن النهار يجلي الشمس النهار يبين الشمس لما النهار يطلع مليح الشمس تبان والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها الليل يا إخواني الكرام كما قلت لكم دائما يرادف النهار، فإذا جاء النهار ذهب الليل، وإذا جاء الليل ذهب النهار، وهذه إن دلت على شيء فإنما تدل على عظمة الله تبارك وتعالى وجليل حكمته في هذا الكون الذي لا أحد ينظمه ولا أحد من ورائه إلا الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن: لو كان فيهما آلهة إلا الله، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لفسدتا. فهمنا؟ يعني هذه آية عظيمة كذلك تدعونا إلى الفهم الصحيح والدقيق للقرآن، لأن القرآن يا إخواني الكرام يفسر بعضه البعض. هنا الله تبارك وتعالى يبين لنا الحكمة الدقيقة التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى هذه الكائنات كلها، ومن جملتها الشمس والقمر كيف يتعاقبان وكيف يتلو أحدهما الآخر، وكذلك الليل والنهار، هذه تدل على أن من ورائهما مدبرا حكيما عظيما. فمن كيف لو كان هناك آلهة إلا الله، لو كان يعني هناك آلهة متعددة كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن، لو كانت هناك آلهة متعددة كل يعمل على شاكلته، إله يعمل هكذا والإله الثاني يعمل هكذا، لاصطدمت القوانين في هذا الكون. لماذا؟ لأن كل واحد يقول نخدم كما هوالي، نخدم هكذا. فمن كيف هكذا كنت يا لما نكون عمل مثلا ونريد الإنسان أن يعجل فيه ويجعل فيه عدة عمال، كيف كل يعمل على شاكلته، ولكن لما يكمل العمل هذا ويجي واحد ينظر في العمل هذا ويكون إنسان فني كبير يقول هذا العمل ما هوش مليح 100%. لماذا؟ لأنه قد دخل فيه عدة عمال في صنعة واحدة. لو كان أعطيته الخدام واحد كان يطلع الخدمة زينة، صح ولا لا؟ ولكن لما دخلت فيه عدة أيدي اللي يجي يقول لك ماشي هكذا. فمن كيف وهي تعرف قالوا شكون عدو قالوا صاحب صنعتي. فمن كيف هكذاك ربي سبحانه قال لو كان عندي آلهة واحد أخرين يعاونوني السماء والأرض تفسد، لأن كل واحد يخدم كما يبغى. من كيف؟ بينما الله تبارك وتعالى عظيم جليل قوي عزيز لا يحتاج إلى أحد يساعده مهما كان هذا الأحد. فمن كيف يقول ربي سبحانه: ولو قدر جدلا أن فيها آلهة غير الله، يعني فيه آلهة متعددة يتحكمون في هذه الأرض ويسيرونها وفي هذه السماء ويسيرونها لفسدتا، يعني الضمير راجع إلى الأرض وإلى السماء. لماذا؟ لأن كثرة الأيدي وكثرة الشغالين فيها وكثرة التدبير يدل على تخريب والفساد، بينما لما تكون يد واحدة هي التي تدبر وهي التي تصنع وهي التي تدرك يكون العمل هذا متناسب، يكون هذا العمل في منتهى الروعة وفي منتهى الجمال. إذن هذه يا إخواني الكرام تعاقب الليل مع النهار يدل على عظمة الله تبارك وتعالى، والليل جعله لنا راحة للبشرية كلها وللمخلوقات كلها. الليل سباتا، يعني سبات يعني قطع يعني راحة، فهمنا كيف؟ والنهار معاشة لكل البهائم وللدواب كلها، غير تنصلوا الجر تلقى الطيور الدجاج كل البهائم تنوض تبتغي من فضل الله، فهمنا كيف؟ والإنسان لما نتكلم عن المسألة هذه كذلك نلاحظ جانبا مهما في هذه المسألة، وهو جانب البكرة يا إخواني الكرام. فهمنا كيف؟ البكرة الله تبارك وتعالى لما تكلم عن الليل والنهار حتى ينبئك أيها الإنسان على أن ليلك لا بد أن يكون راحة لجسدك، ونهارك لا بد أن تبتغي فيه من فضل الله. فهمنا كيف؟ مجرد الإنسان ما يصلي الفجر يتوكل على الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بورك لأمتي في بكورها. ربي سبحانه بارك للأمة تاعي في البكرة تاعها، يعني كي تبكر ربي يبارك. لذلك تجد الناس اللي بكروا صباح كامل رزقهم الحمد لله محفوظ، وتجد الناس اللي ضربها نعسى العشرة والثناش كل يوم يشتكي ما لحقش. أما الناس لأن البركة تاع الوقت اللي يسعى فيه كان ونايم فيه، بورك لأمتي في بكورها. ربي سبحانه بارك الأمة محمد صلى الله عليه وسلم في البكرة، فهمنا كيف؟ يعني في الاستعجال بعد الفجر خلاص ينطلق الإنسان، حتى إذا كانت بين خدمته وبين مثلا الصلاة فسحة يشغلها بذكر الله، يشغلها بالصلاة، لما يلحق الوقت يتوكل على الله ويروح يخدم متبكرا حتى يشمل الوقت هذاك اللي فيه البركة، وبالتالي الله تبارك وتعالى يرزقه. إذن هذا يا إخواني الكرام بيان على أن الله تبارك وتعالى لما خلق لنا الليل جعل له حكمة، ولما خلق كذلك النهار جعل له حكمة. والله تبارك وتعالى هنا يقول والليل إذا يغشاها، يعني رب الله تبارك وتعالى أقسم بالليل وأقسم كذلك بغشيانه. ماذا يغشى؟ والليل إذا يغشاها، يعني يغشى، يغشى يعني يأتي ويعم هذه الأرض كلها، فهمنا كيف؟ كما نقول غشيت السحابة الأرض، لما تجي السحابة هذه وتعم الأرض كلها وتغمها وتولي ما يبان والو حتى نور الشمس، نقول قد غشيت السحابة الأرض، أو غشي الغمام الأرض، يعني عمها بجميع الجهات. هكذا الليل يا إخواني الكرام لما يغشى يغشاها، يعني يغشى الأرض ويعمها، أو يغشى نور الشمس ويذهب به ثم يحل محله الظلام، فمن كيف؟ هذا الله تبارك وتعالى أقسم بهذه الكيفية التي لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى، فهو الذي يذهب بنور الشمس ويأتي بظلمة الليل فيغشى الليل جميع آفاق الأرض فتصبح الأرض جميعا مظلمة بعد أن كانت في نور تام في ربيعة النهار. من يقدر على هذا؟ لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. لذلك هذا لفت لأنظار المشركين خاصة، ولفت لأنظار الناس جميعا عامة، حتى ينتبهوا إلى هذه الآية العظيمة التي تدل على عظمة الله تبارك وتعالى وتركيبه ويعني حكمته في هذا الكون العظيم. يقول الله تبارك وتعالى كذلك والسماء، هذه كلمة واو التي وردت ما هيش واو العطف، فهمنا كيف؟ كما نقول دخل محمد وزيد وعلي، هذه الواوات التي وردت هنا هذه نسميها واو العطف، واو العطف يعني هذا يعطف هذا وهذا يتبع هذا، بينما الواوات التي وردت هنا فهمنا كيف؟ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، كلمة الواو التي وردت هنا يتلو بعضها البعض، كل واو قسم، الله يحلف بهذه ويحلف بهذه ويحلف بهذه ويحلف بهذه وهكذا. علاش حلف بها؟ لأنها عظيمة في تكوينها تدل على من هو أعظم منها ألا وهو مكونها، فمن كيف؟ فإذا ظهرت لك أيها الإنسان ظهرت لك أن الأرض عظيمة أو السماء عظيمة أو حكمة الليل والنهار عظيما، فاعلم أن من ورائها من هو أعظم منها وهو مدبرها الله تبارك وتعالى، فهمنا كيف؟ إذن هذه يسمونها العلماء على أنها آيات تكوينية، فهمنا كيف؟ آيات تكوينية خلقها الله تبارك وتعالى في هذا الكون. أما الآيات التي نقرأها في القرآن فهي آيات تنزيلية، يعني أنزلها الله تبارك وتعالى بواسطة جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن عدنا الآيات التنزيلية وعدنا الآيات التكوينية. الآيات التكوينية نراها في الكون، فإذا رأينا شيئا وأعجبنا وأبهرتنا عظمته فنعلم أن من ورائه من هو أعظم منه وهو الذي خلقه ودبره، فمن كيف؟ إذا الله تبارك وتعالى يقسم كذلك بالسماء والسماء وما بناها. والسماء يا إخواني الكرام يعني هذا السقف اللي قال عليه الله تبارك وتعالى، هذا السقف المحفوظ، هذه القبة الخضراء التي تعلونا. وزمان المشركين كانوا يؤمنون، والعرب في الجاهلية كانوا يؤمنون على أن السماء هذه مبنية، فمن كيف؟ لأن العرب الأوائل كانت لهم يعني كانت لهم تدخلات مع النصارى ومع اليهود، وكانوا يسمعون من كتبهم ويسمعون من قصصهم، فكانت لهم يعني روايات وقصص صحيحة يستقونها من الكتب المنزلة من عند الله. إذن هذه السماء يا إخواني الكرام مبنية، وإن كان علماء الفلك وغيرهم من الناس اللي يدرسون الأشياء مجردة عن قدرة الله تبارك وتعالى يقولون هذه الأشياء التي نراها في السماء على أنها قبة زرقاء هذا يرجع إلى تراكم الغازات بعضها فوق بعض وتراكم الأكسجين وغيره من النيتروجين وغيره من الغازات اللي هي معروفة تتراكم بعضها فوق بعض ثم يعكسها اللون البحري فتصبح زرقاء هذا هي الفلسفة تاعهم بينما نحن نقول لا الله تبارك وتعالى قال السماء وما بناها يعني السماء مبنية وإن كان تبادر إليكم على أن هذه الغازات يعني صحيح رأي في السماء ولكن نحن لا نقول لكم على أن هذه الغازات اللي فوقنا هذه الزرقة التي تظهر هي البناء وإنما البناء شامخ وعالي لا يعلم عظمته إلا الله ولذلك من أراد أن يدرس هذه المسألة دراسة تامة فما عليه إلا أن يعرج على مسألة الإسراء والمعراج والأسف الشديد أن هذه يعني المناسبة العظيمة أنها مرت علينا ولكن لم نعرج عليها قصة الإسراء والمعراج مرت في رجب يعني على حساب يعني أصح الأقوال على أنها كانت في رجب ولكن للأسف الشديد كانت الفتنة في الخارج هذه أنستنا كل شيء حتى مرت علينا هذه المناسبة العظيمة ولم نتطرق إليها يعني ولو بالكلام على الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يعني عرج وكيف أسري به إلى السماوات العلى وإن كان الحمد لله يعني درس في المسجد اللي هناك وسجلها بعض الإخوان في قصة الإسراء والمعراج قلت لكم يا إخواني الكرام الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تعلموا جيدا على أن السماء هذه مبنية كما قال الله تبارك وتعالى والسماء وما بناها يعني والسماء وبنيانها فهمنا كيف والسماء وبنيانها الله تبارك وتعالى أقسم بها وأقسم ببنيانها على أنها مبنية تعالوا تشوفوا فهمنا كيف الرسول صلى الله عليه وسلم مما يدلك دلالة قاطعة على أن السماء هذه مبنية بناء محكما فهمنا كيف ولذلك قال الشاعر العربي زمان اللي هو الفرزدق كان يهجو جرير اللي كان دائما معه في المسجلات في الشعر أصبح يهجوه ماذا قال له قال له إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأكرم فمن كيف هذا في الجاهلية ودخل في الإسلام يتكلم على أشياء صحيحة قال له إن الذي سمك السماء فمن كيف يعني ربي هو الذي سمك السماء يعني بناها وجعل له سمكا خاصا فمن كيف قال له ربي اللي بنى السماء وقواها راه دارنا كما نقولوا احنا اصل كبير ما تنجمش تلحقه انت ولا ابن عمك ان الذي سمك لنا السماء بنى لنا بيتا دعائمه اشد واكرمه فهمنا كيف هذا يفتخر على صاحبه الشاعر اللي هو جرير ولكن تكلم ببيت عربي فصيح مما يدل على ان الله تبارك وتعالى قد خلق السماء وسمك السماء يعني جعل له سمكا عظيما وجعل لها بناء عظيما فلا يستطيع أحد أن يخترقه إلا بإذن من الله تعالى فهنا كيف أما هذه الأشياء الغازات هذه تمشي الطيارة تدخل حتى نقولوا ما نشوفوها صح ولا ماشي صح وين راحت دخلت في الزرقاء هذه كلنا نشوفوها نقولوا الدنيا كلها راهي زرقاء جات الطيارة ودخلت في الزرقاء هذه كلنا ما نشوفوا والو إذن مما يدلك على أن هذه الزرقاء التي نراها ليست هي البناء المذكور في القرآن الكريم إذن ما هو البناء الذي مذكور لقال عليه رب سبحانه السماء وما بناها إذن هذا بناء لا يعلمه إلا الله ولكن ثبت على أنه لا أحد يدخله إلا بإذن من الله وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماوات العلى فهمنا كيف أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ورأي عندكم سورة الإسراء رأي موجودة تقرأها في مطلعها الله تبارك وتعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فهمنا كيف إذن الله تبارك وتعالى هنا لكي يربط الأقصى لله خضاوة اليهود ولكن كما قلت لكم عندما بشرى الحقيقية من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أنه ولو بقي من هذه الدنيا يوم واحد إلا وتقم بيننا وبين اليهود ملحمة عظيمة نقضي بها على جميع اليهود ونسترد قدسنا السليم. أم نقف بإذن الله. ولكن ماذا يا إخواني الكرام؟ كما قلت لكم دائما أننا لما نرجع إلى الله تبارك وتعالى رجعة حقيقية في جميع شؤوننا. فمن كيف لما نرجع الرب سبحانه صحيح في جميع الشؤون؟ فمن كيف ما الوضوء حتى للجهاد كل شيء يقول واش قال فيها ربي واش قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فمن كيف لما نصبح من الأخوة مثل التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وكونها بين الأوس وبين الخزرج وكذلك بين الأنصار وبين المهاجرين؟ فكانوا في منتهى الأخوة حتى أنهم في الحرب أحدهم يسبق على أن تناله الضربة ولا تنال أخيه. فمن كيف إذن هذه الأخوة يا إخواني الكرام هي بإذن الله والإيمان الذي يملأ القلوب هو لله تبارك وتعالى ينصرنا به. فمن كيف ما هوش الآن الحالة اللي راه فيها العالم الإسلامي الآن يقتل خوه على جال قوطين تاع الطوماطيش، يقتل خوه على جال كيلو تاع الحمص، يقتل خوه على بيدون زيت ياكل عزيز وعنده في الدار الزيت، ويقول لك الإسلام ويجي يصلي. فمن كيف ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كفى بالمسلم إثما أن يحتقر أخاه المسلم. فهمنا هذه احنا عندنا غير هذا الحديث نحطه امام ناخذه وما نزيدوا حتى حديث واحد اخر. يعني لا بغي الانسان يدخل الجهنم والعياذ بالله ما يدير حتى حاجه، لا يسكر ولا يزني ولا يفسق ولا يربي غير يحقر خوه المؤمن راح الجهنم. فهمتوا هذه احنا ما نعرفوهاش نقولوا يعني واش كاين كي نطبعوا ولا نسبوا ولا ندبروا ولا نضربوا بموس واش فيها؟ فهمنا كيف؟ بينما يا اخواني الكرام كفى بالمرء اثما ان يحتقر اخاه المسلم. كي تحقر خوك المسلم وتشوفه ضعيف مستضعف وانت قوي سواء في بدنك او في جاهك او في مالك او في جماعتك او في عائلتك وتشوفه هو محتقر ذليل تروح تذله وتحقره ما زيد تدير والو تكفيك هذه يوم القيامه تلوحك في جهنم تقول يا ربي وين راهي اعمالي الصالحه؟ وين راهي اعمالي الصالحه؟ وين الحج؟ وين الصيام؟ وين الصلاه؟ وين كذا؟ يقول لك احقرت خوك المؤمن يكفيك هذه ما زيد لك والو ذنب واحد يغرقك في جهنم الا وهو احتقار المسلم لاخيه. لان هذا اخاك يا اخي العزيز لان في يوم ما يكون واقف معاك سندك ضد العدو كيفاش تحتقره كيفاش تضربه؟ فمن كيف المفروض نحن لا تكون بيننا وبين احد عداوه الا بين الاعداء بينما نحن اخوه كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين الخلص اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصفهم بادق وصف عرفه التاريخ على انهم روح ما بينهم اشداء على الكفار. فمن كيف على الكفار اسبوعا ولكن على بعضهم بعض هينين كالغنم. فمن كيف على بعضهم بعض هينين مثل الغنم. فمن كيف ولكن على الاعداء اشد ضراوه من الاسود. فمن كيف على العديان اصحاء اشداء وعلى بعضهم رحماء. فمن كيف يرحموا بعضهم بعض. وثبت انا نعطيكم الان يعني كمثال الرحمه تاع اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الله تبارك وتعالى نسال ان يقذف في قلوبنا هذه الرحمه التي انعدمت والعياذ بالله من 30 سنة من الاستقلال. الان راحت الرحمه والناس الكبار اللي عاشوا في الثوره راهم عارفين كيفاش كانت الرحمه. وضربت لكم مثال قلت لكم الراجل يجي من جبل هارب يسكنوا الراجل ويبيتوا مع بناته. فمن كيف وما يخافش هذاك ما يعتدي والاخر ما يخافش منه صح ولا ما هو صح؟ فمن كيف يهرب ويجي فرنسا تقلب له داره ولا كذا ويجي مسكين هارب وما يعرف حتى واحد ويطرق على اي واحد يقول لهم يا ودي راهي فرنسا حرقت لي البيت وراهي شردتني وراهي كذا ويقول ارواح يا اخي كل واحد يقول انا نبيته انا نوكلو انا شربه والناس يتباراوا عليه شكون يديه. فمن كيف ولكن بعد ما جات هاي حياه الجزائر قال لك خلاص يا اخويا كل واحد يغلق الباب على روحه احذر صاحبه. فمن كيف راحت الرحمه ولا الانسان ما يعرف حتى اخوه ما يعرفون بابه ومهما يعرفهم شيخواني الكرام وهذه مصيبه كبيره. نضرب لكم انا مثال بالرحمه التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف عالجها حتى بقيت هذه الرحمه في مستواها العظيم ولم تنقص اصلا بل ازدادت ازدياد عظيمه. ان بلال يا اخواني الكرام بلال كلكم يعرف بلال انه كان عبدا حبشيا يباع ويشترى فهمنا كيف؟ وكان بيد أمية بن خلف، كان شراء أمية بن خلف واللي كان أحد كبار المشركين عداء الله الآلي دا، كان هو شاريه، ولكن لما جاء الإسلام أسلم دخل في الإسلام، وهو لا يحسن العربية، لا يحسن إلى أحد أحد، هذا ما يعرف. لما أسلم يجيب سيده لأمية بن خلف عدو الله رأس الشرك، يجيب يعذب العذاب الشديد، يقول له كفرت، يقول له عمد بن محمد احنا بني عمو نعرفوه قرشيين، ما سلمناش وما تبعناش، وانت جيت من الحبشة شريناك بالدراهم البارح تبعت محمد ولي تبع فيه، تعرف انت يا الدين هذا ولا ما تعرف؟ توش دخل فيها اشياء. اذا يعذب العذاب الشديد يا اخواني الكرام. ولكن بلال يا اخواني الكرام كان ايمانه ارسخ من الجبال الراسية يا اخواني الكرام، اثبت. وكان يخرج للرمضاء في النهار تاع الحر، يخرج للصحراء، وكلكم يعرف الصحراء في الايام الحارة يا اخواني الكرام، ما استطاع تحط رجله ويبطح على ظهره ويبطح على ظهره، ويجيب له صخرة كذلك سخونة ويحطها له فوق صدره، ويقول له ويجيب له قربة تاع المبارد ويبدأ يغرغر له فيها أمامه، ويقول له أكفر برب محمد وسأسقيك ماء وسأنجيك من هذا العذاب، فلا يزيده إلا أن يقول أحد أحد أحد أحد، ما يعرف غير أحد أحد، وإنعم بها من كلمة فهي رأس التوحيد كله. فمن كيف هذه هي التوحيد كله، لأن رب سبحانه قال محمد قل هو الله أحد، فمن كيف قال له قل يا محمد قل لهم بالله أحد، كذلك هو أصدع بهذه الكلمة وقال أحد أحد، فهو يرددها دائما. فمن كيف؟ وهكذا في عذاب شديد، حتى مر عليه أبو بكر الصديق وهو يتعذب، وبعدين هذا مولى يباع ويشترى، ما استطاعش واحد يجي يقول علاش تعذب ولدك ولا تعذب خوك، يستطع يدخل، ولكن هذا عبد يتباع ويتشرى، ما يجيش واحد يقول له دخل فيه، يقول لك عبد شريته بفلوسي ما تدخلش. فمن كيف؟ ما يجيب حتى واحد يسلك. ولكن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي أتي من الرحمة ما لا يعلمه إلا الله، لما مر عليه وهو يتعذب قال له لأمي بن خلف ما رأيك أن تبيعنيه؟ بيعوني. قالوا تشتريه؟ قالوا هذا الأخرق تشتريه؟ قالوا نشتريه. ولكن لما عرف بالله أبو بكر الصديق مؤمن وسيجعله على دينه ويعتقه، قد أشرط فيه شرطا يعني جاه مجحفة، أشرط فيه واحد الشرط كبير، واحد يشوفك راغب في حاجة يشرط لك شرط كبير به ما تنجمش. سيدنا أبو بكر ولو شرط بزاف أشراه، لما اشتراه أعتقه لوجه الله، قال له روح راك حر، يسمى ارفع راسك، حتى واحد ما يزيد يعذبك ولا يهضر معاك، اللي يهضر معاك كلمه هضر له 20 كلمه، سمع اصبح حر. فهمنا كيف؟ هذا الراجل هذا لما اصبح حر على يد ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقلت لكم انا دائما الصديق ابو بكر يسمى الصديق ويسمى العتيق. فهمنا كيف؟ ابو بكر كناه الرسول صلى الله عليه وسلم بالصديق وكناه بالعتيق، لانه صديق من فرط تصديقه برسول الله صلى الله عليه وسلم وبدين الله، ويسمى العتيق لانه كان يعتق الناس الضعفاء المستضعفين العبيد الذين كانوا يعذبون على ايدي المشركين وطواغيت الشرك، فكان ابو بكر الصديق يشتريهم ويطلقهم لوجه الله. فهمنا كيف؟ هذا هو يا اخواني الكرام العمل الصالح. ولما قال له ابوه وكان رجلا ضريرا، بابات ابو بكر كان رجل اعمى وسمع باللي وليده راه غير يمتفضلهم ويشرف الناس ويسرحهم في سبيل الله، قالوا يا بني تبذر مالك، انت تبذر في مالك، فان كنت فاعلا فاشتري عبيدا اقوياء، فاذا احتاجت اليك الحاجه فاذا احتجت اليهم منعوك ودافعوا عنك. فمن كيف؟ قال يا وليدي انت راك تضيع في الفلوس، مع هذا الناس تشري وترمي. قال له حتى إذا بغيت ما تشريش هذا الناس اللي عيانين هذو، اشري ناس أصحاب واطلقهم، كي تحتاجهم تلقانا أصحاب أمامك. فمن كيف؟ يعني هذه نظرة تاع الجاهلية، باب جهل، هذه النظرة تاعه. قال له لا بغيت تعتق ناس أصحاب معروفين، كي تحتاج يجوا يعاونوك. واش قال له ولده، قال له يا أبتي إنما أعتقهم لوجه الله ولا أعتقهم لنفسي. أنا راني نعتقهم لوجه ربي باش يروحوا يا عبد ربي حرين، مانيش نعتقهم باش يعاونوني، ما نحتاجش أنا واحد يعاونني لأنه مع الله. وفعلا الله تبارك وتعالى لم يحوجه إلى أحد منذ أن أسلم إلى أن مات وهو خليفة مرضي عنه من قبل الله ومن قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وعن الصحابة جميعا. إذن هذا بلال، هذه كقصة موجزة على حياة بلال رضي الله تعالى عنه، أنه كان عبدا حبشيا، وأنه كان يباع ويشترى، وأنه كان يتعذب حتى اعتقه سيدنا أبو بكر. نرجع الآن قصة الرحمة يا إخواني الكرام. أبو ذر الغفاري معروف من قبيلة غفار المعروفة في العروبة، كابرا عن كابر، معصلة معروفة في تاريخ النسب على أنها قبيلة عربية عريقة. أبو ذر الغفاري هذا مرة ما أدري كيفاش اتغاضب مع بلال، فهمنا؟ اتغاضب على بلال، واش قال له؟ قال له يا ابن السوداء. أبو ذر رضي الله تعالى عنه قال البلاد، قال له هي وليدي الكحلة كما تقولوا انتم، هو وليدي الكحلة ولا شو وليدي؟ وليدي الكحلة، لين ما كحلة وبابا كحل ولدوا واحد كحل، صح هي صحيح، ولكن علاش يعيروا؟ قال له يا ابن السوداء، فهمنا كيف هو صحيح ما سوداء ما كذبش عليه، ولكن ما ينزمش تلقاه كلمة، لما ينزمش تلقاه بلال ما دار له والو، سكت لين ما سوداء وبابا سود هو اسود، اسكت. لما سكت الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانش عندهم هذه ابن عمي وذا أخويا، هذا قرشي ما تهدرش عليه وهذا حبشي خليه، فهمنا كيف؟ قالوا هذا أخونا حبشي ولكن هذا حضر وهذا العربي، فهمنا؟ هذا العربي هذا اللي هو أبو ذر لما وجهه أحمر وأبيض وعينه زرق ولا عينه كذا، ها وحدر هذا الإنسان وتكلم في يمه. راحوا للرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له، قالوا له راه أبو ذر الغفاري راه قال بلال يا ابن السوداء، وبلال راه سكت وما جاوبوش، فهمتوا؟ شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم يا إخواني الكرام معلم البشرية كلها والنبي الرحمة، فهمنا كيف؟ كيفاش يعالج الموقف هذا؟ لما جاء أبو ذر واش قال له؟ قال له طف الصاع، اسمعوا الذكاء تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، طف الصاع. الآن هذه زمنا نوقف عندها ونبصروا علينا العرب يا ضعف، وانتم تقرأوا القرآن لما تشوفوا ويل للمطففين، صح ولا لا؟ يعني المطففين ربي فسرهم، فهمنا كيف؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون، فهمنا كيف؟ إذا شرع للناس يستوفي، يقولوا يا عمر، فهمنا؟ كي يجي يشري يقول يا عمر يا سوات الميزان نزل الكفة واش بيك، فهمنا كيف؟ صح كي يجي يشري، ولكن كي يجي يبيع يزرب باش ينقص، يعني أصبح هذا الكيل هذا لما يعود يشري يعمره، لما يعود يبيع.